رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يستحي من ذي الشيبة ثم بالسنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فهذا الكتاب في ملاحظة كتاب سيدنا أبي عاصم النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب السابع قدم عليه بقوله باب لزوم السنة ووقد فيه حديثا واحدا وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي من الشيء لزوم السنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال من جهة تزويد إفراد الرواية فمن لا يرى لا يهتم بالجهلات والحديث ضعف بهما ضعفا يسيرا لا يهتم ضعف الشديد فالضعف يسير وينجبر اما شواهد او متابعات او ينجبر بصحة معناها. وهنا قضية السؤال أن الحديث في لزوم السنة كثيرة وكثيرة وهذا الله أعلم الفرائض من أبي عاصم أن يوسف توجه ما لا يجده غيره وهذا ميزة الصناعة العلمية الحديثية ولها شبه بصحيح البخاري إذا ترجم المواضع والتوجيهات من آيات فقط دون الأحاديث وهذا به مراعاة لنا السلف للمعاني كمراعاة للبعض وللأدلة من جزء السنة الثانية في تبويبات السرعة تدل على هذا المعنى. وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي وهذه الصفة هي فعلا أن الله يستحي واستحياء الله ليس كاستحياء المخلوق استحياء المخلوق من عجز ونقص وعدم علم سواء على علم بذلك او على علم بالعراق فاما استحياء الله جل وعلا فعن كمال تفضل وتلطف وتحمل العابدين المؤمن المستحيل ولهذا الحديث ان الله يحييه بالستين يستحي من الشيبة من هو الشيبة والمسلم الذي اجاب الاسلام وهذا فيه فضل الشيبة لان الشيبة دلاله على اذن العهد بالاسلام ولهذا جاء الاسلام يقول صلى الله عليه وسلم من شاب الاسلام شيبة كانت له يستحي جل وعلا من الشيبة لزوما للسنة أي أنه لا بد لها مستقيم عليها ثابت عليها أن يتحوق على أن يسأل الله شيئا فلا يعطيه وهذا أمر الاستقامة على السنة أنها سبب لمحبة الله لعبده ورضاه عنه ثم إجابته دعوته. ومن شاب بالإسلام هو الذي شاب بالسنة قال له فقط بطول العالم في هذا الإسلام وفيه فضل آخر شيء فإنه نور وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى شعر شيء عدها سبعة أشهر إلى 14 إلى 17 إليه صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله تعالى باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الامور والحذير منها قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كفر صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ما يغار عنهما لان جابر جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيحمد الله تعالى بأمي أليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. هذا الحديث على ما قدم عليه به الزجر الشديد والوحيد والرفيق عن النور المحدثات تهديد الإسلام وقد جاء ذلك عن الوجوه فمنها من خطبه عليه الصلاة والسلام ففي خطبه دائرة على الحمد لله والثناء عليه ومن ذلك تهديد من البلاد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا الى اقوال فهذا التحريف وما قبل الحمد لله شاهده وشر الامور محدثاتها وكل صدق بدعه وهذا فيه ان المحدثات في الدين مذمومه ومنسوب عنها ومنهي عنها وأنها كلها بدعة لأن أخطأ العرب صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الأرض كل وهي من أخطأ إلى الأرض وهذا فيه الرد على من يقسم البدع والمبتدأ إلى قسمين ما هما بدعة حسنة وبدعة سيئة وهو رد أيضا على من يقسم البدع إلى أقسام الخمس أن منها المحرم ومنها الواجب ومنها المستحب ومنها المكروه ومنها واشار قبل ذلك سلطان العلماء من اهل الجنه النبي صلى الله عليه وسلم يسد هذا الباب كل من بدعه وكل من بدعه فلا هنا نقرا على هذه الروايه وان كانت جاءت من وجه متعدد كما ياتي عند الالفاظ الثالثه شر الظهور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل البعض فما قصدها إلى هذه الأسماء إن كانت أهل العلم فالصفات في غير الأسماء يضرب عن قضية الله فلا يسبب وإن كان من غيره فهذا تعقل واستغراق على النبي صلى الله عليه وسلم حيث عفانا المحدثات بأنها بلا والبدع قال حدثنا سعيد بن حكم بن ابي مريم بن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبه عن ابي اسحاق عن ابي الاكوع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم محدثات الامور فان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وان كل بدعه ضلاله. وهذا عن ابن مسعود كما في حديث جابر تاكيد على دم البدع والمحدثات وانها كلها بدع وضلاله والبدعه بسيطه من السنه والبدعه محدثه من البدعه بدعه مكثره من السلاح كبدائي سلمي الصحابه وبدعته او بحب القران وكتاب القدر كلها بلا الشريعه ما قالت الشريعه له بها والنوع الثاني بدعه فالصفه المغلله هذا تقسيم من حيث حكمها او ما من حيث مكيتها فبدع لها بدع قوليه وبدع عمليه وبدع اعتقاديه هذا من حيث ماهيه البدع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن مدة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن هلال عن يحيى بن أبي النضاح قال سمعت الإرباب عن سارية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور إياكم محدثات فإن كل محدثة ضلالة. وهذا الحديث وحديث الإرباب السابق الطويل الثانية جاء قال ذلك على جد علي رضي الله عنه فأوصينا فهذه الوصية بجلالة الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم جرى اختلاف كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعرفوا عتبة النواجذ وإياكم أصلها مثل فعل الرشد وبدر وإياكم بدر يحذرهم صلى الله عليه وسلم عن وقطع المقصود بها باجماع العلماء مده تدريب لا في فهم الدنيا فانه لو استدل المستدل بالحديث على ان المراد فيها مده الدنيا لما قطع بلا ودلت الامور بأن العقليه بالامور المراد بها امر ديني ودل على تعدد هذه الاشياء مقتدات جاء بها مجموعه واضاف اليها الامر وما قال فيها كل بدعة وكل بدعة ضلالة جاء في زيادة كل ضلالة فإنها حديث العبارة المسكنة حديث صحيح رواه أهل السنة أبو داود الترمذي والنسائي وفيه تأكيد أنه مزدجر عن البدع وأن مآلها إلى النار إما وعيا وإما خلودا لتقتله البدعة نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا أبو عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد أن بحير بن سعد أن خالد بن حدان أن عبد الرحمن بن عبد السلمي كان الإخبار بن سارية رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيد وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة. قال حدثنا عيسى بن قال حدثنا ابو يمان قال حدثنا سمعت بن عياش عن اخوان بن منذر بن مناصر بن حبيب عن عصام بن ساريه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم وانتم متداخل الامور فانها ضلاله. وعباد بن سالم رضي الله عنه اشهر ما روى هذا الحديث وبه عرف مع انه رواه غيره من السنه الجاهليه عرف رضي الله عنه بهذا الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن عوف قال حدثنا أبو يمان عن ابن عياش أن أخاه بن منذر بن مناصر بن حبيب عن ابن عباس بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو يمان عن سعيد بن عياش عن سليمان بن سليمان سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر بن عبد الرحمن بن عمرو عن ابن عباس بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا نوع مع أنها ليست له عادة. ما سبق يكرر الإسلام في الإسلام من أن أعمال الله من عدة الأمور. أنا غير أن هذا ما نسمعه عند مسلم في تأويلات وفي متابعات. هنا لماذا لا تضعف؟ تنوع الألفاظ والله أعلم أنه كرره بجلالة الحديث بجلالته وحقاوة بجلالته فهو أصل في رد جميعهم كفر من هذه الوجوه ثم أيضا الاختلاف في الألفاظ وأن الحديث ورد مولد واحد لكن من أمام أمامه رحمه الله في النقل والتفكير فيه ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن عن الأرباب بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وعلى فيه أن المحدثة بدعة وإن المحدثة من السنة فقوله فإن كل بدعة ضلالة لأنها بدعة أو محدثة. وهذا سواء لغة المعنى والأخبار. حسن قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن ابي السلمي وحجر بن حجر الخلاعي عن الباب بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا الاسناد فيه فائده روحا مع الاسناد الاول الذي يقع فيه الحديث عن الوفاه بن زيد. ما الفائده؟ الاسناد الاول توقيف عن الوفاه بن زيد وهنا من طريق فقيه حسن حدثنا الوليد قال حدثنا الثور الجزيري فالفرق بينهما انه في الاول عنا واعنت يعني ان كل مسلم يدرس التحديث يسمى بحديث التكبير. هذا التحديث دعانا احترز بروايته جنة الحديث ولهذا بعض هذه المدارس إذا عنا من غير من احتمل الشيخات تدريسه بعض وبعض منجبه. فإذا جاء الطبق من التحديث منه أو معينه زاد فائدة لها. نعم. حدثنا مسعود قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاويه بن صالح عن ضبع بن حبيب عن عبد الرحمن بن عوف عن ابي الانباء بن ساريه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا هاشم بن قاسم بن حيبه قال حدثنا عيسى بن منسى عن ابي حفظه الكنزي عن شعوب عن شعوب بن الكسبي عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العبار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والبدع. هي أشد الرغبات من الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرك من البدع قال جل وعلا: أم لكم شركاء شرعتم من الدين ما لم يكن. والبدع القولية والمعيشة الاعتقادية من البدع كانت في الدين. إنما جاز من البدع بدع في الدنيا لا عقبة لها في الدين لا وسيلة ولا مقصدة. فإن وسائل الدين ومقاصده لا تقوم على الدين وإنما تقوم على التشريع والتنفيذ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا المقدم حدثنا المعلم بن زياد قال عن معاويه بن قره عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفاني من امتي لا اسال لهما شفاعه سلطان رحيم ظالم وظالم فيه يشهد عليه ويبرا منهم. على الحديث هذا الوقت فيه مثابه للحديث وقد انكر علماء الحديث لكن معناه مع الصحيح قد جاء الحديث ربي الله كما يجد عليه واشار اليه المقدس رحمه الله. حدثنا المقدس المقدمي قد حدثنا الغرض من جميع المعتدل زياده عن معاويه بن قره عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا انه قال سجاني من امتي لا تسالون شفاعه. هذا على سبيل التحذير والزجر. لماذا لا تسالون شفاعه؟ لقبيل فعله شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام كلام من كلام كل نفس تسال الشفاعه. ولهذا دعا اهل العلم ان البدع اما انها مخصوصه لانها اشد الكبائر فلم يكن اصحاب الشفاعه كما ان اكبر الكبائر الشرك فلا تنالوا الشفاعه بشكل ولا تنفع الكبائر البدع ما تكون مفكره فمندرج تحتها رجاء الامر الشفاعه مع الخطر على طريقها ان لا يقع الا باسم الشفاعه. من هذا الانسان؟ سلطان رشيد الباشا رشيد اي رشيد لا يحمل العراق ولا يضر الى الجاهليه. كل من له سلطان سلطان الاعظم هو من دونه رشيد ارقى ومع ذلك ظالم اي متقصد للظلم. وعلى اشد ان نعتبر بالكبائر ومنها قوله عليه الصلاه والسلام الا ان ولي الامر من امركم ان حين يمر وراء شرعيته لثلاث اعراض حتى الجنه فلم يجزيه هذا الصحيح. وغالب فيه في الوجه الامام هو غالب يكشف عليه ويرفع منه اهل الغلو المتجاوزون للحد الشرعي لا تنال لانه هو بدعه وغلو في نفسه ليس به بالنفس انه واقعه وخيار انما قلت بالحديث في السفر ان هذا البدع فيه فاوجه وإن النفس لن يشد من ما ففيه أن الخلوق من كبائر الذنوب ومن البدع يشهد عليه على الناس ويظهر منه أن يسير الغلو. والغلو أول ما يبدأ في الاعتقاد ثم يظهر سفره على الأرض والجحر ومغلط فيه من اين بدأ اهله من جهه من الغلاة فيه ومن مكبر فيه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في كتاب الله غير الظالم فيه ولا الجاهل لا غلوب تشدد ولا تفريط في الاسلام. والغلوب مركبه ومنهجه الجدلي هذا مركبه. فعباده الغلو في مأساة العلم ولا بد من الغلو مع عقل لكن يعتب بالعلم والسنة. وقد وقع ذلك فما في عهد عليه الصلاة والسلام من بعض الصحابة من فعادته فعادته فترجمت في من فيه ومن شواهده ما حصل من عهد الله في العمل الصيام شكوى حبيبي اياه نزل عليه الصلاه والسلام ومن شواهده هذا الامر لما طبع عليه الصلاه والسلام وقال من راسه في الشمس اشياء ما له هذا قد نظر في الشمس قال ان الله غني عن تعليم هذا بل يستقر ومنها في عمر اشتراط قلم يسوق بدلا يسوق بدلا ولا مسافر لان مسافر مسلم بالحق فامر ان يستاجره ظن ان عدد حقوقها هو الدين فعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها اشتراط الاشخاص الذين سأل أمهات المؤمنين عن عبادة كأنهم تقالبوها فقال سألهم أما أنا فأقف ولا وقال السائل فأما أنا فلا أقف وقال السائل أما أنا فأنا أصوم ولا أصبر مع أن هذا لا يعرف عدم ذلك أنه يتزوج وينام ويفطر هذا هو له فقط من فدل أصحاب النبي على الطاعة الناس على العلم إلى هذا الجانب. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس صحح هذا الصبر ما بال أقرأ إلى أن قال أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأنفق في سبيل فما رضيت عن سنتي فليس لي. هل تقرأ سنقع عليه إلا الله رجل أن هذه المراه قد تقلد بماذا في العلم، وهكذا الأمر يكشف العلم كما التكليف يكشف العلم. نعم. الله أكبر. رحمه الله قال في شرح البدن والإظهار قال حدثنا قتيبة حدثنا مغيث عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحسن بن عمير رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر المطلق والحكم المطلق والشرع الذي لا ينقطع الظهار البدع. فهذا ما كان فيهما فيه رواية عيسى بن إبراهيم إلا أن معنى صحيح فإن الأمر مطبع الوضع في جميع والحمد المطبع الذي إذا حمد تستطلع تستطلع والشارع الذي لا أخر أعرف بها لأن إذا أعرف بها فلا تموت يبقى لها باقي يبقى لها أفضل واعتبر هذا الجرح ذهبت الأفضل في استخدام العلماء أن الأهواء هي البدع والبدع هي الأهواء.

لكن احنا صحيح

لا تبت له ألا يقودنا هذا على فقط مجادلة إلا أن يكون البدعة لا تبت له إلا بقصر البدعة أي يعني البدعة ونصفها فانتصر فإذا ترك البدعة لأن من هو أشعر منه مشرك إذا دافع عن الإصرار لعنه مبين لكن في سنة العامة أن الكافر قبل التوبة لأنه لا يكون كل ما هذا الحديث ولا يؤدي هذا إلى فقط مجادلة بلا دعوة فقط يؤدي إلى مجادلة لا فشل الله عليه وسلم. الشيخ جبريل عليه السلام للوحي المتغشى بجلده المغادره طويلا حتى سري عنه، ثم كشف عنه فاذا هو يعرف عرقا حديثا الى ومرضا على شيء بيده، فقال ايكم يعرف كل ما يخرج من النخل؟ قال الانصار نحن يا رسول الله نعرف كل ما يخرج من النخل. قال ما هذه؟ ففتح يده قال هذه نواه. قال نواه صحيحين؟ قالوا نواه سنه. قال خلقت جاءكم جبريل عليه السلام يتعاهد اليكم فتسلكن سبل من قبلكم حذو النحل بالنحل ولتخرجن بمثل فخذه ان شبرا فشبر ان شبرا فشبر وان ذراعا فذراعا وان باعا فباعا حتى لو دخلت بحر الرب لدخلتم فيه. الا ان بني اسرائيل اشترطت على موسى على 70 فرقه كلها ضلاله الا فرقه واحده الاسلام وجماعته، وان اشترطت على عيسى عليه السلام على 71 فرقه كلها ضلاله الا فرقه الاسلام وجماعته، ثم انهم يمتلكون على 72 فرقه كلها ضلاله الا فرقه الاسلام وجماعته. هذا الحديث ان كان فيه امرا ومن تأمل وجد أنه في حالة يستدركون على يستهلون الشريعة بالنقص حتى يستهلون الشريعة بالنقص وإذن ينوها لأنفسهم وزينها الشريعة لهم ويأتباعهم لأنها في الرحمة تجدري وزينهم لكن هي تريد السنة. Yeah. الله عليه وسلم في كتاب أصابه الدنيا إلى الخطاب كل الناس بيده لقد جئتم يا غيران قيمة اللهم صل وسلم الشاهد من مؤخر عليك لقد جئتم إلى حيث نفسك إلى بيضاء نقية بيضاء مؤخر نقية ليس فيها التباس ولا أنفع ولا غرور وإنما نقية من شوائب البداية والمبادرة وجواب الحديث الصحيح وجاء من مسجد آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يده فرأى فيه يده الله ففيها بيان ما أصابه وعمر من أخر الصحابة فلما رأى الحديث بيده فقط بل يسأل فضل العظيم احمر من عبده كأن تركيبه كفر لأن عليه الصلاة والسلام إذا رأى حتى كان مرتفع في حد الرمان شدة الحرارة كما رأيه ثم قال له تفوق يا رسول الله تفوق وما لا الانجراف من أهل العلم في وجه الملك ولا في عبارة أنت هم يقول يا بصفا والذي نسي يتقلق في هذا الطاقة وقد كلمه من ذلك جهل النظر في كتب أهل الكتابين قبل أن التي حرقتها وبدلوها وهذا الدليل هذا مطلق لا له سنة إلا إذا أتيت إلى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سيدي أن تعلم أنك لا تعلم ما عند القرآن من الحديث يغني عن ذلك لكن بفائدة إقامة السنة عليه فيحفظ النظر التوراة والإنجيل المحرفتين إلا لمصلحة الراجعة من ذلك إبحار أو يغفر قبله أو كرام على الأرض وأما الأمر فيها لمجرد النظر أو لذكر العهد أو لذكر وإن كان في فن الزمان رفع عن جرع الناس كل بل وخف الشأن ولا يزال فأصبح هؤلاء المتعلمين يقول الكلام عن العرب ما الذي يمنع النظر الرسول الان يذهب ويكذب هذا يتشدد ويتحذر يتكذب يقول ما الذي يمنع جمع أكاد رحمه الله أبو سهول أيضا الله لو كان هذا الشيء لا أشد أن أقرر به حتى ربما تفلتنا من المسجد أنه تعالى شك فيه نقرأ القرآن إذا كنت تحت العلم أن الله يكلم فهذا يريد الشرك يريد الوسط ان لا تنسى مواقيت وغدري فجاء انك اولى بالرفع الشاكر فكيف تكون فيها اهتمام والمله بيضاء نقيه اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم عندنا مسلم يعيد لقبتنا مضينا قصينا مجاهدا مثالنا مغيظا وما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كان تتركه الى السنة فقد اهتدى ومن كان تتركه الى غير ذلك فقد هلك هذا الاصل في الصحيحين ان بعد ذلك من عمر بن العاص رضي الله عنه في هذا الامر كل عمل شرع تطلق شرع وفي الهمه والضغط اي عمل يحدث الانسان هذا النوع وهذه النفسيه عقليه رابطه ولكل شرع شرع الفتره عليه استمرار لهذا سمي اهل الفتره لان المده طالت عليه فتبلغ الى الرسول قال فمن كان كفاره الى